يا لا إله إلا هو لا إله إلا هو الحي القيوم لا Love. لا إذ قال إبراهيم ربي الذي قال كم نبي قال فخذ أربعة من مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله صدق الله العظيم صدقت آياته في القرآن وتجلت في الأفق والأكوان فسبحان الذي بيده ما يفوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفع ومدد لا ينقطع وجواب لا يقطع من شأن ذلك والقرآن الكريم تلعل مسامح قاري رجاعة الرجوع وقاري الدول العربية والعالم الإسلامي فاضلة الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمحيط بمنزل القاهرة تليفوني منزل 27-58-82 القاهرة نقلناها على مسامع حضراتكم من إحدى مواجهات الإذاعات الأهلية إدارة محمد سلام ببرامطوش تليفون 66-236 برامطوش الهندسة الكهربائية إدارة حاج فكر الحسنين بكفر نقلنا لكم مقاس الفراشة الزرعية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نمو إبراهيم وشكر الله سعيكم جميعا.